وأن يكون معلوما. وذلك لإمالة إقامة الواجب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فشرع الله سبحانه وتعالى الصلاة في مواقيت معلومة متجددة. أما كونها معلومة فلأنها تعرف عند الناس جميعا بزوال الشمس أو بغروب الشمس أو بأن يكون الظل مثله أو مثله أو بمغيب الشفق أو بطلوع الفجر، سواء كان العلم بها من جهة بدايتها أو من جهة انتهائها. ولما كانت هذه الصلوات متكررة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة والأيام في حياة الناس كثيرة، فهي بالآلة تحتاج إلى أمر متجدد ولا متجدد في مثل هذا إلا غروب الشمس وشروقها ومن يستتبع ذلك من روائق وعلم. وذلك لأنه إذا اختل شروق الشمس وغروبها فإنه إيذاء بقيام الساعة، وإذا ما قامت الساعة فلا صلاة ولا زكاة وإنما هم مبعوثون للحساب. قلنا أمر الله تبارك وتعالى أن يسهل على أمته ويسر عليه، فأحال على ما هو متجدد كل يوم يعلمه الناس. ولذلك فإن الأوقات مهمة في حياة المسلم. لذلك يقول بعضهم لا خير في من لا يعلم أوقات الصلاة، لا خير في من لا يعلم أوقات الصلاة. ولعل الأمر في زماننا مسؤول، وذلك بالرجوع إلى كثير من الرسومات. ولكن العلماء يقولون تعلم العلم فإنك لا تدري ما تحتاج إليه، فقد تغيب عنك مثل هذه الآلات وقد تغيب عنك مثل هذه الرسومات. والعلم ها هو تابع لما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى لما فرض على المسلمين الأوقات، أي الأوقات التي يصلون فيها، كان أصلا تجري على ما تجري عليه الأفعال، وهو أنها تكون محددة بفعل نفسه الصوم. فإن الصوم محدد بزمن يكتفي بالإمساك عن الطعام والشراب والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولكن الله سبحانه وتعالى لما كانت الصلوات متكررة فإنه خفف على العبادة فيها ويسر على العبادة فيها. قالوا تيسير التخفيف فيها من مظاهر سماحة شريعة الله وراءه. قالوا ذلك من ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول ففي نفس الحديث، وأما الوجه الثاني ففي توسعته، وأما الوجه الثالث ففي تفريقته. فجعلها الله سبحانه وتعالى مفرعة موسعة ومحددة. قال الحكمة في تحديدها رفع الكلفة عن الناس، رفع الكلفة عن الناس. فأراد الله عز وجل أن يخفف عن الناس في اجتهادهم وتعب مواصلهم في تحديد الأوقات التي أمرهم بها، تحدد لهم هذا وحدد لهم هذه الأوقات الخمسة. قالوا من حكمة تحديدها أيضا رفع التنازل والاختلاف بين الناس، رفع التنازل والاختلاف بين الناس. وذلك لأنه أوكل إلى الناس تحديد أوقات الصلوات الخمسة التي أمرهم بها لتنازعوا في ذلك. وبعضهم قد يقول تصلى الصلاة الفلانية في الوقت الفلاني، وبعضهم يقول أن تصلى في الوقت الفلاني، وبعضهم قال فلنجعلها كلها ليلية، وبعضهم يقول فلنجعلها كلها نهارية، وبعضهم يقول فلنقسم بين هذا وذاك. ولكن رفع الله سبحانه وتعالى الشرع والتنازل والاختلاف في مثل هذا، فبين في كتابه ثم بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع التنازل. ولذلك يكون تجد الأمة متفقة على معلومية صلاة الخمس، قد يختلفون في بعض التفاريع فيه، بالناس من جهتين. أما الجهة الأولى فحتى لا يتكاسل عن آدابها، ذلك لأنه لو قيل لهم افعلوها في مدة معينة قليلة جدا لأدى ذلك إلى ماذا؟ لأدى ذلك إلى التكاسل عن فعلها وتأخيرها إلى خارج وقتها فتتراكم عليهم الصلاة. وأما الجهة الثانية فإن الله سبحانه وتعالى علم بأن من عباده من هو صاحب عذر ومن هو صاحب حاجة ومن هو صاحب شغل، وبعض الناس في مصانعهم وبعض الناس في حوالتهم وبعض الناس قد يغرق عليها مرض أو تعب أو نصب، وبعض الناس قد تكون مشغولة بغيرها أو قد تكون مشغولة بنفسها. فخفف الله سبحانه وتعالى ووسع على العباد بأن جعل لهاته الصلوات رقابا تتفق به وتنتهي إليه، وجعل له في ذلك سعة وفسحة. ولكن هذا لم ينفي أن الله سبحانه وتعالى جعل بدايات الأوقات أفضل، وذلك لأنه كما سوف يأتي من المصارعة في الخيرات، أنه من المصارعة في الخيرات. وأما الثالث فهو أن الله سبحانه وتعالى فرقها، الله سبحانه وتعالى فرقها، فلم يجعل الصلوات الخمس تؤدى كلها بعد صلاة الفجر أو عند زوال الشمس أو عند غروبها، بل إنه فرقها. قيل الحكمة في تفريقتها ترجع إلى أمور على الدين، أما أولها فحتى لا يتكاسل الناس عنها، حتى لا يتكاسل الناس عنها. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى فرض على الذين خمس صلوات تؤدى في وقت واحد، لكان الجمع بينهم من الصلوات أربعا وأربعا واثنين للفجر فتصير عشرة، ثم ثلاثة مع الأربعة تصير سبعة عشر. والمرء لو صلى سبعة عشر ركعة تسعة واحدة يتكاسل على ذلك ويلحقه المال، فقد يصبر على ذلك في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث وهكذا، ولكن سوف يأتي يوم يمله فيه. تصوروا لو أن الله تبارك وتعالى أوجب على الناس صلاة التراويح كل يوم، وكان ذلك فيه من الشدة العسر عليهم ما يضيق عليهم إشغالهم وما يؤدي إلى كسلهم وملالهم. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه فرقها حتى لا يمل، حتى لا يمل الناس. وفي حكمة أخرى وهو أن هذه الصلاة تعتبر علاقة بين العبد وبين ربه، وإذا أراد العبد أن يعرف ما هي العلاقة بينه وبين ربه هل هي متينة أو أنها تراخية وهلا فلينظر إلى صلاته، فإن كان يؤديها حقا في حلالها وأركانها وشروطها محافظا عليها في أوقاتها محافظا عليها في جماعة المسلمين، فإنه يعلم أن العلاقة بينه وبين ربه الحمد لله جيد. وأما إذا كان مفرطا في الصلاة غير محافظ عليها فليعلم بأن ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى خراب وتبذل. فلما كانت هذه الصلاة وسطا بين العبد وبين ربه وأداء حق العبودية يلازم للعبد بينه ونهاره، فإن الله سبحانه وتعالى فرقها حتى تستقيم هذه العلاقة بين العبد وبين ربه في جميع الأوقات. فتكون له علاقة بينه وبين ربه أول النهار وفي وسطه وبعد ذلك في غروب الشمس إلى غاية أن يصبح طريحا على فراشه نائما. فرق الله سبحانه وتعالى لأجلها. وفي حكمة أخرى وهي أن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده بما هو له علاقة بطبيعته وحياته. والله سبحانه وتعالى إذا ما أنزل بلاءً فإنه ينزل عقله وشفاءه، وذلك برحمة الله سبحانه وتعالى. والعباد ليلا ونهارا يذنبون، وهذه طبيعة البشر والعرب المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. وقاعدة قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه فإنها كفارة، فإنها كفارة. ففرق الله سبحانه وتعالى هذه الصلوات على هذه الأوقات حتى تكون كفارة لما يفعله الناس من الذنوب. ولذلك قال بعض العلماء والمناسبة في ذلك كالمناسبة للماء مع النار أو للماء مع النبات. فإن النبات لو سقي دفعة واحدة لا أدى ذلك إلى هلكه، لا أدى ذلك إلى هلكه. والنار المتجدية لو أنك أطفأتها مرة واحدة فإنه سبحان ما تنتهي بمرة وتبقى لمرة أخرى. فكان من حكمة أن نبتلي النبات الصعب على أوقات متفرقة، ومن حكمة إطفاء النار المتجددة أن تطفأ عقب ماذا عقب عقبتها بها كل مرة. والذنوب بمنزلة النار التي تحرق العباد، والإيمان بمنزلة الشجرة المنبتة في قلب العبد تحتاج إلى مداومة صحية، والنار تحتاج إلى مدافعة بالماء. فكانت الصلوات بمنزلة الماء الذي يسقي قلب العبد حتى يزداد إيمانه قربا إلى ربه تبارك وتعالى، فتتفرق عليه أفعال الخير. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لذكري. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال بعضهم في حكمة أخرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق هذه الأفلاك وخلق هذه الشموس وهذه الأقمار لوظيفة الغفلتين، وهي شكر الله سبحانه وتعالى وذكره، وهي شكر الله سبحانه وتعالى وذكره. وشهد ذلك قوله تبارك وتعالى في كتابه: تبارك الذي جعل في السماء بنورا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أن يعبدوا بعضهم بعضا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكره. فهذه الأفلاك بروزها للعالم وتعاقبها بهذه الطريقة وهذه الوظيفة الدقيقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى إنما هي لأعظمها حتى يشكر العبد ربه على ما نعم عليه بهذا النظام الدقيق وما سخره له في هذه العالم، ولأجل أن يذكر الله سبحانه وتعالى خالقه، لأجل أن يذكر الله سبحانه وتعالى خالقه. فلما كانت الصلاة هي أصل التوحيد وعماد الدين، وفيها حمد الله سبحانه وتعالى بالقول وبالفعل وبالخشوع والتذلل بين يديه سبحانه وتعالى، نسب ذلك أن تكون مقررة ذكرا وشكرا لله سبحانه وتعالى لإبادات هذه الوظيفة العظيمة التي خلق الله سبحانه وتعالى الكون لأجلها. فلأجل هذا فإن الاهتمام بالطاعات مهم، ولله سبحانه وتعالى فيه حكم. وهذه بعض الحكم التي قالها علماء، وإلا فإن الناظر في ذلك والمتأمل يجد حكم كثيرة جدا تعجز السطور عن المحاطة بها. فبدأ مؤلفنا رحمه الله تعالى الكتاب لأجل هذا الكتاب وقوت الصلاة، فقال رحمه الله تعالى: باب وقوت الصلاة. ثم قال: حدثني يحيى بن يحيى الدهلي عن مالك بن انس عن ابن شهاب بن عمر بن عبد العزيز. ثم ذكر الحديث قبل ان نمر في قراءه الحديث وذكره، يلزمنا ان ننبه على امر مهم جدا خاصه في طلبه العلم، وذلك انهم اذا ما قرأوا كتب الحديث ومن جملتها موضع الامام مالك رحمه الله تعالى فانهم يجدون فيها تاخير روايه مالك كما هو الشأن في إسنادنا هذا. فإن فيه حدثني يحيى بن يحيى، حدثني يحيى بن يحيى الذي المالكي. فمن هو يحيى بن يحيى. قد عرفنا بأن يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي هو أحد أقربات عن مالك رحمه الله تعالى. فمن الذي روى عنه؟ روى عنه كثير وخلق من الناس، كلهم من المغاربة والأندلسيين. اشتهر من ذلك راويان اثنان، وهما أندلسيان وقبيان. أولهما وهو العمدة في الرواية لمرة عن ذلك هو ابنه عبيد الله بن يحيى بن يحيى أبو مروان الليثي رحمه الله تعالى، وهو المقصود هنا بقوله حدثني يحيى بن يحيى، حدثني أبي يحيى بن يحيى. وكان هذا من كبار الأئمة، وكان غفورا رحمه الله تعالى لأنه ترجم له أكثر من عالم في السير وغيره. وكانت وفاته رحمه الله تعالى في نهايات القرن الثالث الهجري سنة 98 و99 من الهجرة، حين توفي وكانت جنازته مشهودة، وكانت جنازته مشهودة رحمه الله تعالى. وروايته في الموطأ تعتبر من أتقن الروايات، وذلك لأن الراوي الثاني وهو ابن الراعي القرطبي الأندلسي رحمه الله تعالى صاحب كتاب البدع والحوادث مما روى عن أحد من أهل البيت، ولكن يقال أنه أسرع بعض ما وقع في رواية أحد الأخرى. فكانت رواية عبيد الله مقدمة على روايته، كانت رواية عبيد الله مقدمة على روايته. وقد روى أكثر من اثنين موطأ يحيى عنه، من هؤلاء على ما أذكر إبراهيم بن محمد بن بازل المشهور بالقزاز رحمه الله تعالى، وهو أندلسي أيضا، ولكن الذي اشتهر هو هاتان الروايتان. وعليه فقيل من روى عليه في كتابها ومن حدثني يحيى بن يحيى فمقصوده بيت الله من يحيى بن يحيى بن مروان الليثي الأندلسي رحمه الله تعالى. ويحيى بن يحيى هذا تقدم ذكره في الجلسة السابقة، قلنا هو يحيى بن يحيى الليثي. والعلماء في هذا المقام ينبهون على أمر مهم جدا أيضا بالنسبة لطلبة العلم ممن يزاول قراءة الحديث، وذلك أن يحيى بن يحيى ها هنا هو الليثي، وفيه يحيى بن يحيى آخر روى عن مالك بن المرقى وهو يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم رحمه الله تعالى صاحب الصحيح في الموطأ. فهذا الحديث مثلا حديث رواه مسلم في الصحيح، لكن قال حدثني يحيى بن يحيى، لكن ليس مقصوده يحيى بن يحيى الليثي، ولكن مقصوده يحيى بن يحيى النيسابوري. والفرق بين هذا وذاك ان يحيى بن يحيى الليثي لم يخرج له اصحاب كتب الست، لا يوجد ليحيى بن يحيى روايه في الكتب الست. واما يحيى بن يحيى النيسابوري فكان من الحفاظ الكبار، وقد اكثر عنه الائمه خاصه الامام مسلم في صحيحه، وكان من كبار الحفاظ. ولذلك كان الامام احمد رحمه الله تعالى يقول في حقه كما ذكر ابو عبد الله، كما ذكر عبد الله بن احمد ابنه، قال كان ابي يقول ما اخرجت فرسا بعد عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله تعالى راهما مثل يحيى بن يحيى بن عيسى رحمه الله تعالى. وكانت وفاته على ما في القرن او في العقد الثاني من القرن الثالث الهجري بعد 220 هجري رحمه الله تعالى. فإذا ما قال مسلم في صحيحه حدثني يحيى بن يحيى عن مالك الموصول إلى اليمنى بالنسبة له إلى يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى، قال أحدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك، والموصول بمالك هنا هو الإمام المذهب صاحب الكتاب عن ابن شهاب، وابن شهاب هنا هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام العالم إمام الحجازي وأسأل الله سبحانه وتعالى لك أن تكون متكلفا في ذلك. وظهر لي الله على ابن مالك رحمه الله تعالى أن مالك يحتاج إلى شهادة على ما فيه من جلالته، لعلم ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح، وهو أنه قرشي، ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في بني زهرة الهلال، فهو قرشي من بني زهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قرشي من بني زهرة. والعلماء على أن قرشي مقدم على غيره، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا قريش لنا ولا تقدموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. وفيه نقطة أخرى، وهي أن ابن شهابي مدني، أن ابن شهابي رحمه الله تعالى مدني، ومالك رحمه الله تعالى يرى أفضلية المدينة على مكة وأفضلية بشر المال أبواب الحج، فهو من حيث القبائل يقدم رواية قرشي، ومن حيث المدن فإنه يقدم رواية أهل المدينة. وفيه أمر وهو أن ابن شهاب رحمه الله تعالى كان واسع الرواية، جامع بين الفقه وبين الحديث. ومناسبة ذلك أن كتاب مالك رحمه الله تعالى هذا جامع بين الفقه وبين الحديث، فأراد رحمه الله تعالى والله أعلم أن يستخدم الحديث السوري حتى يبين بأن كتابه جامع للحديث وجامع للفقه. ولذلك يذكر أن ابن شهاب رحمه الله تعالى كان يكتب كل شيء بخلاف من كان معاصرا له وكان من أقاربه، في غالب الأحيان إنما كان يكتب ويدون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، فإن يبدأ فإنه يدون ويشتغل بآثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما ابن شهاب رحمه الله تعالى فكان مشتغلا مهما مدونا عالما بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين، وكان يسأل كل من وجد عنده علم. وكان رحمه الله تعالى زيادة الله إلا خبيرا بالأنساب وعالم باللغة رحمه الله تعالى، وكانت وفاته تقريبا سنة 24 ومئة للهجرة. عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه ابن مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. في بعض الروايات: بهذا أمرت أي محمد. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عمر، أو إن جبريل. في بعض الروايات: أو إن جبريل، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عمر: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عمر: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. هذا هو أول حديث ذكره مالك رحمه الله تعالى، وفيه بعض الغلطات في الإسنادية كما سوف يأتي تقرير ذلك. قال رحمه الله تعالى: أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، بالعراق في بعض الروايات بالكوفة في بعض الروايات بالعراق ولا تعارض بينهما لأن الكوفة لأن الكوفة في العراق. قال ابن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما. قلنا وتخيره كان لها من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علم بأن المولدين اشتهر عنهم أنهم كانوا يؤخرون الصلاة بالذات صلاة الظهر. ولذلك كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشديد من ذلك. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل إلى الشام على المولدين اشتهر ويبكي. فلما سأله الزهري رحمه الله عليه عن سبب بكائه ذكر ما ذكر ما كان قد بدلوا من الصلاة وقال قد صنعتم فيها ما صنعتم أخرتموها عن وقتها. وذكر عن بني أمية أنهم كانوا يؤخرون صلاة الظهر إلى وقت صلاة المغرب وهذا من سوءات بني أمية. وقد ذكر ذلك عن الذي يخرج به الوقت المستحب ولعل ذلك كان يجري ليس هذا هو محله. قال دخل علي بن مسعود الانصاري فقال ما هذا يا مغيره؟ ما هذا؟ الاستفهام يقع على ماذا؟ يقع على التاخير، اي ما هذا التاخير يا مغيره؟ ما هذا التاخير يا مغيره؟ قال ما هذا يا مغيره؟ اليس قد علمت ان جبريل اليس قد علمت ان جبريل نزل وصلها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل ذلك كان من جبريل عليه السلام في اليوم الذي كان فيه ليله الاسراء للنبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فيكون بيان من الاوقات عرفاته على جهه التفصيل انما كان في مكه في المدينه كان في مكه، وذلك لان الاسراء كان هو النبي صلى الله عليه وسلم بمكه وجبريل هو القدس الملك المعروف وفيه مباشره هذا هو فيه جبريل. في عاميتنا نقول جبريل بفتح الجيم وهي لغة صحيحة وقرئ بها، يجوز أن نقول جبريل أو جبرائيل أو جبريل، فهي لغة عامية لكنها لغة ماذا؟ لغة صحيحة. أن جبريل نزل وصلى، قال بعض العلماء نزل على هيئة رجل، لأن جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته كما في حديث جابر بن البخاري ولا يوسف ان ياتي كلام، وكان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم على هيئه رجل، في غالب الاحيان كان ياتي على هيئه يحيى بن كلب رضي الله عنه، فقيل جاء هنا على هيئه رجل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اماما مبينا للنبي صلى الله عليه وسلم اوقات الصلاه، وصلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وخلف النبي صلى الصحابه رضي الله عنهم. قال صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تبين الصلاه التي بدا جبريل مبينا للنبي صلى الله عليه وسلم وقتها حال صلاته اماما بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بين بعض الحفاظ بانها كانت صلاه الظهر لورود ذلك في بعض الروايات كسنن ابي داود وفي سيره ابن اسحاق بن يسار رحمه الله تعالى. ولذلك تجد بعض العلماء اذا ما صاروا من اوقات الصلاه فمنهم من يبدا كتابه بذكر صلاه الصبح لانها تقع في اول الليل، ومنهم من اذا بين اوقات الصلاه يبدا بصلاه الظهر اسوه بما فعله جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانه بين الاوقات بدا بصلاه الظهر. ولذلك في الصلوات المعده نحن معاشر المسلمين لها عده اسماء، فصلاه الصبح تسمى صلاه الصبح وتسمى صلاه الفجر، والظهر تسمى صلاه الظهر وتسمى ايضا الصلاه الاولى عند بعض العلماء. لماذا؟ لان جبريل عليه السلام كما قلنا بين الصلوات فبدا اوقات الصلاه فبدا بصلاه الظهر، ثم كرر ذلك خمس مرات، وذلك لأن الصلوات المفروض عليها في اليوم هي خمس صلوات. وجل الروايات سواء في الصحيحين أو في غيرها لم تبين تفاصيل ذلك، اللهم إن في رواية عند أبي داود عن أسامة بن زيد الليثي وفيها بيان أوقات الصلاة بتفصيل

وقيل لمالك رحمه الله تعالى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وأن المجمل الوارد في كتاب الله عز وجل إنما يقوم ببيان النبوي، وذلك لأن أوقات الصلاة وردت في كتاب الله عز وجل مجملة. قال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فقيل أن الله سبحانه وتعالى هنا ثلاثة أوقات: وقت الظهر والعصر وهو في قوله لدلوك الشمس، ووقت المغرب والعشاء في قوله إلى غسق الليل، وذكر الفجر مفردا لحده. ثم فصل السنة، وكذلك ورد منه مجمل في قوله سبحانه وتعالى: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وقد أبدى بعض العلماء حكمة أو لطيفة في إجمال الله سبحانه وتعالى للمواقيت بهذه الطريقة، فقال: حتى النبي من الله سبحانه وتعالى أن من الصلوات ما هي مشتركة في الوقت يجوز الجمع بينها، وهي الظهر والعصر واكتفى به في وقت واحد لهما، والمغرب والعشاء فاكتفى به في واحد منهما لأنهما تجمعان معا في السفر وغيره، وأما الفجر فإنها تكون دائما في فريضة لا تجمع بينها. من فوائد الله أن العبرة في العبادات إنما هو الوحي، العبرة بالوحي. ومنها أيضا أن العلم ما أسند، العلم ما أسند وذكر إسناده، وأن الاستنباط لازم، وأن الإنسان لا يقضي أخبارها هكذا على عواهنها من غير أن يذكر مسنده في ذلك. وإذا ما أراد أحد أن يحتج فإنما يحتج بعقل صحيح أو بخبر صحيح. ولما كانت أوقات الصلاة إنما هي عبادة من العبادات، تتعلق بعبادة من العبادات التي يحتاج بيانها إلى إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى استثبت من عروة على ثقته، استثبت معه في خبر بيان جبريل عليه السلام أوقات الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان من رحمه الله تعالى أسرع السبق في مثل هذا، فكان رحمه الله تعالى من أشد الناس تحريا في الأسانيد، من أشد الناس تحريا في معرفة التحقيقات الذين يؤخذ منهم العلم. ومن أراد الوقوف على فوائد الإقرار فإنه سوف يقف في التأمل على فوائد كثيرة، ولكن هذا ما استطاع العبد الضعيف أن يقرأه في هذا المقام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يهدينا إلى مراشد قبولنا، وأن يهدينا إلى صحة القول والعمل، وأن يجعلنا مخلصين فيما نحب ونرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا إن شاء الله.